يقول هل يشترط في القران ان يسوق الهدي؟ لا ما يلزم، لكن افضل ان ياخذ، لو شخص اراد حج ياخذ معه مثلا شاه يركبها معه في سيارته ويذهب مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ معه الهدي. واذا لم يستطع وهو يريد القران لو يشتري الشاه لو من مكه. يقول الذي ياتي ولم يوجد له هدي فما حكمه؟ ياتي صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يقول الذي يريد الحج ماذا يقول عند الميقات؟ هل يقول نفس العمرة لبيك اللهم عمرة؟ يأتي إن شاء الله، إذا أحرمت يقول إنسان لبيك اللهم لبيك. طيب أسألك يا سلمان، ما هو أفضل أنساك العمرة؟ أي ما في عمرة، يعني سبب تنوع الأنساك في الحج إيش هو؟ أي سبب التنوع؟ الهدي، وأنه يفصل عمرة الحج. النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر، حتى تفهموا أوضح، لما اعتمر عليه الصلاة والسلام وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل، تمام، أنكر الصحابة ذلك وصار في نفوسهم شيء، حتى ذهب إلى أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان غضبان، قال أمرته وما فعلوا، فقال تخرج وحل. المهم معناه كانوا في الجاهلية اعتادوا أن من يحرم بالعمرة يريد الحج ما يحل، ما فيش اسمه تمتع. فلما أتى هذا التمتع، يعني أن ذهب العمرة ذاهب للحج متبتل إلى الله ثم تحل، ويأتي الشخص ويجامع زوجته، استنكروا هذا، وأنا أتي الحج وعمرة. لذلك جابر يقول أنحل ومذاكرنا تقطر من المني، يعني كيف يكون يعني نحل، أنا جاي وأتبتل وأدعو الله ثم تقول حل ويجوز تقرب زوجتك ثم أتى الحج أحرم به؟ واضح لكم؟ هذا اللي كان وقع الإشكال عند الصحابة في البداية، لأنك جديد عليهم النسك تمتع. إذا يقول إذا خشيت يعني عشان تعرف، مثل ما بينا لكم في الدرس عشان يصير أسهل عليكم، الإفراد والقران سواء، لكن القران في هدي، يعني لأنها أتى مع الحج بعمرة اذبح، التمتع عمرة مستقلة كانك في رمضان ثم تأتي بحج، مدام نويت عمرة وحج جب هدي، تمام؟ يعني أي قران في حج وعمرة سواء، أي نسك حج وعمرة في هدي، تمام؟ إفراد فقط ما في هدي. يقول إذا خشيت المرأة الحيض هل تشترط؟ لا، النبي عليه السلام لم يكن يأمر النساء بذلك. يقول هل يستحب الهدي في الإفراد؟ لا ما يستحب، يعني حتى تصير ضابط في عقلك فقط وليس حكما في عقلك، ما دام فعلت مع الحج عمرة كان هذا النسك كفارة، ليش تجيب عمرة حطها لنريد حج فقط بس في عقلك، لكن ما هو كذا، يعني النسك ليس كفارة بس عشان ضابط عندك، ما دام في عمرة حط هدي لأنك تريد الحج فقط. طيب يا عمار، لو شخص في رمضان قال لك أنا أريد أن تعتمر عني أن تعتمر عن والدي في شوال، فقلت في نفسك أنا بعتمر عنه وبسوق الهدي وسوي حج، يعني عمره الميت والحج لك، يصبح ولا ما فهمت السؤال؟ فهمت؟ نعم، يصلح، لأن اختلاف النية ما يضر، المهم عمرة تعمل وحج، صحيح. يقول هل يوجد فرق بين النسك والهدي؟ لا، هو النسك والهدي. يقول متى يسوق المتمتع هدي؟ هل مع عمرته أم ينتظر إلى الحج؟ مثل ما أخبرناكم الأفضل في سوق الهدي في القران ليس في التمتع، لكن ورد شخص أن يأخذ معه ما يدري. طيب بسألك يا البراء، هل يمكن أن يكون الإنسان عليه الإحرام شهرين وعشر أيام وجوبا لو كان الشخص قارن وأتى بالعمرة في واحد شوال؟ يقول ما تفسخ الإحرام إلا يوم العيد، هذا أقرب وقت ممكن ما تسوي، ما تقصر في، ما تعمل التحلل الأول، ممكن ثاني العيد ثالث العيد، صح؟ اي نعم، ممكن تجي الشهرين وشوف شوي. وكان أهل الجاهلية وهم جاهلية يعظمون الحج، فيجلس على الإحرام فترة طويلة وينظر لمناسك الحج والمشاعر. فات الإسلام وخفف، اعتمر ثم افسخ الثوب الإحرام ثم بعد ذلك تأتي بالحج. نقول أين يكون الشراط عند هل عند الميقات؟ نعم، إذا شخص دخل في النسك في البداية يقول هذا الاشتراط، لكن لو حصل له المرض وقال حبسني حابس، لا، إنما عند الدخول في النسك. يقول إذا لزم الشخص الإحرام مدة تزيد على الشهرين، فهل يقلم أظفاره ويعمل سنن الفطرة أم يتركها؟ يبقى على إحرامه فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره ولا يتطيب. بسألك، هل بال أحد في حجر النبي صلى الله عليه وسلم من الصغار؟ نعم، أكثر من مرة، وهذا يدل على أن الإنسان لا يبتعد عن الصبيان والصغار، حتى لو يحصل منهم بول أو غيره لا يبتعد عنهم. وكذلك لو كان يؤتى، إذا أتى بهم إلى المسجد في مشقة، ما أقصد الصغار، لكن مثلا خمس سنوات وأربع ما في بأس، يعني لو يخرجون أصوات إزعاج ما في بأس. ذلك لما أتت امرأة إلى المسجد المسلم كان معها صبي يبكي، فالمسلم ما أنكر عليها إتيانها بالصبي للمسجد. يقول هل القي نجس؟ إيه لم نجس، هو مثل البول ومثل الغائط، لأنه ينزل معدة فيستحيل يتحول، يكون فيه استحالة. لذا كان شيء يسير خرج فهذا يعفى عنه، شيء يسير مثل الدم، شيء يسير يعفى عنه. يسمون الفقهاء الدسعة، يقول قي الجارية كبولها، إيه نعم، وقي الكبير كبوله، وهكذا. قدم في درس والجمعة والسبت، الأحد إن شاء الله يكون في درس. نعم يا حافظ. طيب يا كريم، أسألك العقيدة عن درس أمس، إيش معنى حكاية؟ ها؟ إيش معنى حكاية؟ نعم يا حافظ، إيش معنى حكاية؟ إيش معنى المحاكاة؟ حافظ، إيش معنى المحاكاة؟ نعم، أي المماثلة، يعني تقول هذا يحاكي ثوب هذا، يعني بيلبس زيه، تمام؟ يعني إيش معناها؟ أي في قوله من الله لا يتكلم وإنما، يعني جبريل يشابه كلام الله، يعني يقول أنا بقول لكم كلام هو قريب من كلام الله. طيب ليش ما الله يقول؟ يقول الله ما يتكلم، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. يعني من النقص في الرجل، وهو رجل صار ما يتكلم، مخلوق، يعني هل يصلح مثلا مسؤول كبير عن الناس، مسؤولين في حرب مثلا ما يتكلم؟ ضعف هذا شديد، صح؟ كيف يجل يوصف الله عز وجل بهذا الشيء؟ يعني مسبة كبيرة لله، تنقص له. طيب إيش؟ وش معنى عبارة؟ أي جبريل ينظر وجه الله يعبر عما فيه، وهذا المعتقد جبريل يعبر عما في الله، جل من ينتسب إلى الإسلام يرون هذا الاعتقاد، أن الله ما يتكلم وأن جبريل يعبر، يجي جبريل يشوف وجهه ترى يقول صلوا ترى كذا يلا عذبوا الأمم توش دراك يا جبريل بس كذا شفت الوجه تعالى الله عن ذلك. شوف كيف الذم العظيم لله عز وجل تعالى الله عن ذلك. ونسوا أن الله إذا تكلم سبحانه وتعالى يغشى الملائكة حتى جبريل. كيف بعد جبريل يتجرأ ويأتي تعالى الله عن ذلك. طيب يا شيخ الله يقول إنه لقرآن إنه لقول رسول كريم. هو قول رسول ولقول الله نقل مبلغة يعني صحيح. وهذه في سورة التكبير في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو قول شاعر. مراد بالحاقة محمد صح عليه الصلاة والسلام. ها في الحاقة محمد في التكبير جبريل. ما تنساها الشمس كورت وتكور خوف في جبريل عليه السلام كوروا مع الملائكة كذا يعني الله أعلم. فهمت؟ طيب سألك في البلوغ عن ويش كان درس أمس؟ ها طريقة إزالة المني. طيب يا شيخ المني طاهر ولا نجس؟ يقول هل كلا الرؤيتين مؤمنين تكون رؤية تلذ وتمتع؟ نعم يعني فرض المحشر وفي الجنة. يقول هل يرون الكفار الله في المحشر؟ لا الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ما يرون الله أبد. يقول هل يرى المسلم ربه في المنام؟ شيخ الإسلام ذكر أنه يمكن أن يرى لكن ما يراه على حقيقته. قال مثل يعني الغبش زي كذا يعني غير واضح يعني يعني يخيل له يأتي من يقول هذا هو الرب. شو تقول يا شيخ المني طاهر ولا طاهر؟ مش الدليل أنه طاهر يا بلال؟ ها إيش دليل المني طاهر؟ نعم يا عمار. ها أحد هاش اللي هو ها مش الدليل على أن المني طاهر؟ ها أي يعني كان مسلم وش الدليل يعني ثلاثة حديث عطنا واضح أن فيه المني طاهر. ما سمعتك ارفع صوتك عد كلامك صح بس عدها شو ها جلس ايش وش الدليل يا وش واحد كلكم تقول حديث عائشة وش حديث عائشة؟ لا يغسل خلاص غسل ما عندنا اشكال فيه مثل بول تحكي بظفر ايوه غيره ها لا ما أروها نعم لا ها هو أصل إنسان ودليل نعم لا فرق وفرق يعني معلمة ما عندنا إشكال أبغى شيء واضح إنه ما في إشكال ها يبقى أثره. طيب ماشي يبقى أثره أبغى شيء واضح أوضح. نعم عمار أحكى يبس ظفري تحكى كذا وبعدين يصلي فيه المسلم في أثار كثير بس تحك اليابس منها والكثير واضح تحك الكثير اليابس منه هذا لأنه طاهر. لو كان نجس ما كفي فيه الحك. لو حدث مثلا بول أو غايت على ثوب ما يكفي تحك لازم تغسله صح كذلك. طيب كيف يكون تطهير المني؟ احنا نقولهم طريقة تطهير المني لأن لفظة كيفية طريقة كذا كيفية تطهير المني كيفية الصلاة كيفية كلمة كيفية يعني ما لها أصل معربة غير صحيح وإنما يقال طريقة. ها ها ها كيف إن كان رطب أيوه يغسل بالماء يكفي فيه الحك. طيب ها يا سلمان احنا سألناك قبل الأسبوع الماضي عن ثلاثة حديث اللي في الدبغ الجلود صح. احنا نسألك عن ثلاثة حديث اللي في تطهير المني ليش ساق المصنف الحديث ثلاثة طريقة إزالة المني بعدين فكر زين وجاوب. ها كلها طريقة إزالة المني. نعم ببراء إذا كان رطب يغسل. بعدين إيه أكمل منه الفرق مع الـ مع الـ مع الماء. يعني لو صار مثل مني هنا تصب عليه ما تصب يكفي أو تصب وتفركه. طيب إذا كان يبسك في الحك. طيب بسألك يا شيخ هشام, إذا كان يابسك في الحك كذا, طيب لو كان رطب ما يكفي أن نبعده عن الثوب مثلا ولا عن يكفي؟ في لفظ عنده من خزيمة كان يسلم بالإذخر عود الإذخر يسل ثم ثوبه كذا وهو رطب, فلو كان رطب منديل تمسحه مثلا يكفي, بخشب بخشبة صغيرة يكفي, ورقة يكفي, فهمت؟ المقصود أنه طاهر. طيب يلا الزاد وش الدرس اللي راح الأشياء اللي فعلها. طيب لو أنتم رحتوا العمرة أنتم طلاب الدرس الساعة 10 الصبح, هل يلزم تتوقفون في الميقات؟ على قول سنة في سنة يصلي ركعتين, وقول راجح ما يتوقف بس يلبي إذا كان ويمشي. طيب ايش معنى وتجرد عن مخيط؟ نعم يا عمر ايش معناها؟ ها لا هذا هذا من محظورات الحرام يعني واجب, لكن هنا يقول سنة. ايش معنى تجرد عن مخيط؟ يعني مثلا وانت في دورة المياه مثلا او في الغرفة الصغيرة او في بيتكم قبل ما تعتمر تخلع جميع كل شيء بدأت تلبس الإحرام. يعني مو بتلبس ترفع ثوبك تلبس الإزار بدأت تفسخ ثوبك, لا افسخ كل شيء بدأت نلبس. وهذا يعني استدلال بعيد, وتجرد المسلم تجرد واغتسل يعني ما يلزم. طيب يا عبد الغني السنة تطيب صح؟ وين تطيب فيه؟ ها يطيب بدنه. ايوه صحيح, وليس الاحرام صحيح. يعني لو كان يطيب راسه كذا الا راسه هنا ولو وضع شخص مثلا على لحيته طيب قياس على الراس ما في بس. طيب يا شيخ لو وضع هو لابس الرداء طيب بخاف كذا ثم حر في الطريق في السيارة وأبعده عنه, هل ممكن يلبسه؟ ايش تقول؟ ما يلبسه نسنها لبس المخيط عن لبس ما فيه طيب, ولا يلبس له ومسه طيب صح؟ يغسل. طيب لو راحت ريحته أكثر الطياب الحين بسرعة تروح ولا لا؟ لو طيب بعد ساعتين ثلاث ما في ريحة خلاص, أو ريحة يسيرة جدا ما يمنع. طيب يا شيخ عمار في الميقات لازم الشخص يحلق شعر إبطه وأظافره ولا ما يلزم؟ أقول مصنف سنة لكن ما ورد صحيح. وين لو شخص مثلا لبس ثوب من أول إحرام وهو بثوبه يصح الإحرام ولا لا؟ دخوله في النسك صح؟ طيب أعطني وين كلام مصنف؟ لا أي إحرام نية النسك, ما دام نويت دخلت في النسك سواء عليك ثياب ولا ما عليك ثياب, عليك طيب ما عليك طيب هذا شيء ثاني. نعم عرفت. لو قال لك شخص يجوز أن أحرم وأنا متجاوز الميقات بثوب تقوم دام نويت يصح الحج, لكن تأثم عند الأمور أخرى, تأثم مثلا لنا لبس المخيط, تأثم مخالفة ولي الأمر لكن في أصل الحج صح أو العمرة، لكن في إثم. طيب نسألكم فرائض. أنت وين خدت إلى وين؟ إلى الثمن. طيب أربع زوجات وأخت لأب، أخت لأب النص وأربع زوجات، أربع زوجات ويأخذون كم؟ الربع، ها؟ يشتركون فيه، يعني الربع هذا نقسمه أربع مرات بعد. طيب يا مصطفى أنت ما أخذ كل شيء هو؟ خلاص نسألك مع الطويل حبس نسأله. طيب لو هلك هلك يا عم مصطفى، عن جد ومئة أخ لأم، وش لحظ الجد؟ ها؟ ثلث. طيب بعدلها لك شوي، لو جد ومئة أخ شقيق، وش لحظ الجد؟ ها بلال؟ أو شو الحظ الأشياء؟ هنا ما عندنا ثلث، لحظ لها ثلث ولا سدس ولا مقاسمة؟ ها؟ سدس. ليش ما في ثلث؟ إيه؟ في سدس ولا ما فيه؟ ها؟ إيه سدس مع أصحاب الفروض بس. هنا يا ثلث يعني شيء كثير، دم في إخوة ما في فرض، الجد يأخذ شيء الكثير ثلث، فهمت؟ طيب بناء عليه لو مئة أخ شقيق وجد، وش الحظ له؟ لو عندنا تسعة وقل أسهل لك، مئة مليون ثلثها كم؟ 33 مليون. ها؟ طيب أي أحسن لا يأخذ 33 مليون والمية يتكاسمون 66 مليون أحسن، ولا أحسن له 100 مليون ما يجيه إلا مليون واحد؟ هذا ثاني. طيب لو هلك هالك عن بنتين وزوجة، صحيح تعرف رأي؟ لو هلك هالك عن زوج وعم، يلا وين تحلت المرة اللي راحت؟ يلا لو هلك هالك عن بنت، عن أرخل، عن وبنت وبنت، فلم تقسم التركة حتى ماتت الأولى عن ابن وزوجة وزوج عشان ما يكبر. يلا أول شيء من أي نوع؟ من أي حالة؟ ثالثة ليه؟ ميت واحد. إحنا ما كثرنا لكم أمس واليوم بس عشان يرسخ في أذهانكم، يصير ميت واحد ثالثة، بعدين إن شاء الله نزيد في الله. نعم اصبر لنا شوية عشان نشوف انك فاهم ولا. الحين المسألة الأولى أصلها كم؟ ثلاثة، كل واحد من بنت واحد. طيب المسألة الثانية الربع ابن، ثلاثة وأربعة، أصل المسألة أربعة، تمام. بعدين شو تسوي؟ سهم هذا الميت واحد وأربعة، وش بينها؟ وبعدين شو تسوي؟ يعني تضرب ثلاثة في أربعة، يلا سل الجامعة 12. يلا أعطي يوسف كمل. ها بعدين خلاص ضربنا أربعة، ها شلون؟ ما فهمتك إيش؟ سهم الحياة، يلا حط أحمر بس عشان نعرف، بس مو بكذا فوق تنزل فوق لتحت، من تحت لفوق. لا أعطنا وين رحت؟ وهذا ميت، لا مو فوق، مو فوق تحت، تحت فوق واحد في جزء السهم، ها واحد ضرب أربعة تحط هنا أربعة. اصبر لي شوي كمل يا عمار بعدين شوف شوف خلص خلصنا هذا لك بس لك الحين نصيب سهام ورثة الميت الثاني اللي هو ثلاثة تضربه وين؟ هذا الميت الحين سهمه واحد صح؟ وش تسوي؟ واحد في جزء السهم كذا بعدين واحد في أربعة أربعة تقسيم السهم مسألته وين نحن سهمه؟ لا أنا أبغى جزء السهم كيف تبي تطلعه؟ كلامك صح بس عشان أبغى أفهم أنا هو الحين بس الشخاميط هذا الكثير هي اللي خبطت عليك. إيه تمام ومسح هذا الثلاثين ذا الطويل هذا مسحه. أيوة كذا تمام تمام السهمة السهم الميت في أصل المسألة. أيوة إحنا وش قلنا في الثالثة؟ يصير جزء ها وين هذا واحد الحين عندنا واحد إيه إحنا تمام عرفت. يلا وش تسوي في جزء السهم؟ كيف طلعنا جزء السهم؟ ها ها ها أصل الأخرى وين أصل الأخرى؟ أسهم الأخرى. أيوة إيه طيب سويت أنت الحين عشان طلع يعني على طول ضربت ثلاثة في جزء السهم بس في شيء قبل تسوي وش تسوي؟ يعني قصدي كيف عرفت إن جزء السهم واحد؟ ها سلمان هنا واحد وأصل مسألة ثلاثة طيب يصير مباينة واحد ضرب واحد ضرب إيش هذا نضربه في إيش في ثلاثة واحد ثلاثة ثلاثة بعدين واحد في ثلاثة ثلاثة وين الثلاثة احنا نبغى جزء السهم نبغى جزء السهم اللي نضرب به الثلاثة ثلاثة في واحد ثلاثة حط ثلاثة هنا الحين برجع لك. طيب واحد في واحد طيب ثمانية تسعة عشر داش اثنى عشر. طيب شلون طلعت جزء السهم واحد صار عندك؟ يعني ليش أنت اعتمدت على واحد جزء السهم ده؟ هاي براء نضرب في السهم هنا وإذا كان في موافقة نحط الوفق هنا وإذا كان مماثلة شو تسوي؟ مماثلة ثلاثة وثلاثة هنا ثلاثة وهنا ثلاثة ها؟ يعني هنا لو ثلاثة وثلاثة وش تسوي؟ يطلع واحد. طيب اللي هو الواحد طيب ويصار هنا واحد شوف عندنا واحد وأصل مسألته ثلاثة لا أربعة شو بينهم وصار مباير وش نسوي؟ على طول السهام في أصل مسألته في سهم الميت كذا